الروايات الرواة، وذلك لأن الرواة ينقلون الحديث بالمعنى غالبهم، يندر من ينقله بلفظ، فلذلك تختلف لحم حمار أو حمار. وعندي أن هذا ليس فيه اختلاف، لأنه قد يطلق الكل على الجزء، كما يقال أهدى إليه دجاجا فأكل، لا يلزم أن تكون الدجاجة كاملة، بل يطلق على البعض. لكن المشكلة إذا من قال حيا ومن قال إنه يقطر دما، هذا تعارض واضح، فيقال ينظر للأكثر رواية، والظاهر أنه أثبته وأنه أتى به مصيدا هالكا، لأن يبعد أن يأتي به حيا، خصوصا الرماة الذين يجيبون الرمي. ويقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم، لا نقول ظن، علم أنه صاده لأجله، لأنه إنما صاده ليجعله قرا له وضياء. بقي إشكال آخر، قوله إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. ظاهر هذا أن العلة كونه محرما لا أنه صيد له، فيقال هذا ذكر جزء العلة ولا ينافي أن تكون العلة مركبة، فيكون المعنى إنا لم نرده إلا أن حرم وإيش وقد صدته من أجله. وبهذا يحصل الجامع بينه وبين حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وأما من زعم أن حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتادة، لأن حديث أبي قتادة كان في العمرة، عمرة الحديبية، وحديث الصعب في حجة الوداع، فيقال دعوى النسخ غلط، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، فيقال إن أبا قتادة لم يصده لقومه ولكن صاده لنفسه، لكن يستشعر أنهم سيكونوا معه. وأما الصعب فإنه صاده بنية خالصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق واضح. والخلاصة أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد إذا صاده الحلال، بشرط أن لا يصيده من أجله، فإن صاده من أجله حرم على من صيد له ولم يحرم على غيره، لأنه ليس في قتله أثر محرم، الذي صاده حلال ولم يعنه أحد من المحرمين. نعم. لا يحتاج، إلا اللهم إلا إذا شك في قرينة واضح، ولا ما يلزم. نعم. وليد. حرم عليكم الصيد الملاقب. نعم. المراد يقول لا تقتل الصيد وأنتم حرم، لم يقل لا تصيدوه، لأن صيده قتل، ولذلك يعتبر ميتا، يعتبر الصيد الذي صاده المحرم ميتا، ولهذا عبر الله عن صيده بكلمة القتل. أما حرم عليكم صيد البحر البر ناجم حرمة، فهذا أعم من القتل، حرم علينا أن نقتله، وحرم علينا أن نهفره، حرم علينا أن نكسره، فهو أعم. نعم، غير قتل. طيب إذا وجد مضطر للأكل وأمامه ميتة وأمامه صيد، فأيهما يقدم؟ قال بعض العلماء يقدم الميتة لأنه ليس في أكلها فداء، وقال بعضهم يقدم الصيد لأنه طاهر حلال، وإنما حرم لحرمته والصحيح أنه يحل له أكله ولا جزاء عليه، لأنه لما اضطر إليه صار إيش؟ صار حلالا، والحلال لا كفارة فيه. فالصواب الذي أقطع به أنه يقدم الصيد، لأنه صيد طيب حلال يعني مذكى أو مصيد، وفي حال الضرورة لا كفارة، لا فتية عليه. نعم لا كفرت عليه. الله أعلم. صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتل في الحل والحرم، حتى لو وجدت في داخل الكعبة فإنها تقتل. والقاعدة في هذا: كل ما أمر بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم، كالوزغ مثلا والعقرب، هو موجود الوزغ، فكل ما أمر به بقتله فإنه يقتل في أي مكان. وقد جاء في الحديث نفسه أنهن فواسق، أي معتديات خارجات عن نظائرهن، فمن أجل كونهن خلقن على هذه الجبلة صار لا حرمة لهن. فإن قال قائل: ما فائدة خلق الله عز وجل لهذا ما دامت فواسق مؤذية؟ فما الفائدة؟ فالجواب يا عبد الله بفضل، هات من الفوائد الكثيرة لو عشر. محاضرة الإنسان على الكلام. إيش؟ محاضرة الإنسان على الأوراد. نعم، أنها تحمل الإنسان على الأوراد، يحتمي بها من شرها. هذه واحد. إيش؟ كيف ذلك؟ حيث أن سبحان الله يعني صغيرة، حيوانات صغيرة قد يخابن الإنسان أكثر من الكبيرة. إيه. يعني بيان عظمة الله وقدرته، حيث جعل هذه الحيوان الصغيرة تؤذي الإنسان وربما تأكله. نعم، وفيه حيوان كبير أكبر منها بكثير كالإبل مثلا، فيها مصلحة للإنسان. طيب ها اثنين، لا بد أن نطالبك بكلمة كثيرة وإلا فانسحب. طيب، من الفوائد أن الإنسان يستدل بهذه الآلام وهذه الأذية على أن ما في الآخرة أشد وأشد من الأذية، لأنه قد جاء في بعض الآثار أن جهنم أعاذني الله وإياكم منها فيها حيات فيها عقارب، فيستدل الإنسان على شدة آلامها في الآخرة بهذا. ومنها أن يعلم الإنسان أن مخلوقات الله عز وجل فيها خير فيحمد الله عليه، فيها شر فيسأل الله العافية منه. وقلنا مخلوقات الله ولم نقل خلق الله، لأن خلق الله الذي هو فعله كله خير، حتى ما فيه شر فإنه خير بالنسبة لإيجاده، لأنه يشتمل على حكم كثيرة وغايات حميدة. ننظر لهذه الأشياء. يقول: نعم، الغراب الغراب نوعان، غراب صغير يقال له غراب الزرع يشبه الغداء، يعني أكبر من العصفور وأقل من الغراب الكبير، هذا لا يقتل لأنه حلال. فيه الغراب الكبير الذي يعتدي على الإبل إذا وجد فيها الدبر فينزل وينقبه ويؤذي البعير، يعتدي أيضا على النخل فيقص الشمراخ ويلقيه بالأرض، وله عدوان كثير، هذا يقتل. حتى الصغير منه يقتل؟ الجواب نعم، لأن الصغير سيكون كبيرا، فأصله وطبيعته الأذية. الثانية الحدأة، وهي معروفة، معروفة بأن تعدو على اللحم وتأكله وتحمله، وتعدو أيضا على الذهب وتحمله، تحب الذهب، وحديث الوشاح الذي في البخاري يدل على هذا، وهي أن أمة عند قوم ضاع لهم وشاح مثل القلادة من الذهب واتهموا الجارية وصاروا يعذبونها كل صباح، يقول الوشاح عندك. لما أراد الله إنقاذ هذه الجارية جاءت الحلية بالوشاح وألقته بينه، وفي هذا تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، فهي تختطف الذهب وكذلك اللحم، إذن هي فاسقة معتدية. نعم الحدى والفأرة، الفأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، تحبيبا وتلطيفا، أو إيش هنا؟ تحقيرا لها، يعني مع صغارها فيها فسق، ولا يخفى ما في الفأرة من الأذية. يعدها لنا عبد الله، عبد الله جلال، أعد أين الأذية؟ هي أنها تقرب البناء والخشب. إيش؟ تقرب البناء والخشب. البناء والخشب يعني سمنت اللي تقربه. حصل عندنا في بلاد الشيخ، نعم، أن الظالمين بنوا سجنا عظيما في الأرض، نعم، في الأرض ليعذبوا فيه أولياء الله، نعم، ثم يعني حتى كاد أن يكتمل، وفي صباح يوم وجدوا قد انهدم جميعا، فأرادوا أن ينظروا فوجدوا أن الفأرة فئران كثيرة، نعم، أكلت البناء من أسفل. سبحان الله. كذلك أيضا سيل العرم نقبه الجرد وهو نوع من الفئران. كذلك أيضا هي تقرض الجلود، ولا سيما القرب التي كانت أوعية الماء فيما سبق تقرضها تخرقها. كذلك أيضا تسرق الذهب، تسرق الذهب، هذا جربناه عندنا في البيت، فقدنا خاتم من الخواتم للنساء، دورناه وإذا فيه شق في الجدار، وكان عندي علم إنه تسرق الذهب، زودنا شق وجدنا الخاتم في هذا الشق، نعم. وحدثنا شيخنا رحمه الله أن رجلا كان يكتب في حجرته، فجاءت فارة نزلت من السقف، جاءت حوله فوضع عليها إناء حبسها، لما تأخرت عن زميلاتها جاءت واحدة منهم تبحث عنها أين ذهب، وعلمت أنها تحت الإناء، فصعدت إلى السقف وأتت بدينار، دينار ذهب، الدينار صغير يعني تحمله بسهولة، جاءت بالدينار وألقته إلى جنب الرجل رشوة أودية. المهم الرجل قال لي ما بطلقة. انتظرت ما في فائدة، صعدت إلى السقف وأتت بدينار آخر وضعته، ولكن الرجل قال وراء الأكمة ما وراءه، استمر. فجاءت بثالث ورابع وخامس إلى عشرة، عشر دنانير شوف سارقتها. يقول في النهاية جاءت بالكيس. نعم جاءت بالكيس، إشارة إلى إيش؟ خلاص، إنه خلص اللي عنده. يقول لما جاءت بالكيس فتح لنا وقتلها، قتل الفأرة، والثاني هربت. فعلى كل حال أنا أتيت بهذا الذي حدثني شيخنا رحمه الله، حدث طلبة حدثناه للإشارة إلى أن من أذية الفار أنها تسرق الذهب. كذلك أيضا تأتي على الدقيق وتلوث بالبعض وغير ذلك، فهي من أفسق الحيوان، فيسن قتلها ولو في وسط المسجد الحرام. نعم. والرابع العقرب، معروف العقرب ولا لا؟ العقرب أيضا تقتل لأنها لا شك في فسقها، وهي من أسرع الحشرات أذية، مجرد ما تحس بالإنسان على طول تقرصه، وإذا لدغته أفرغت سما يأتي من إبرة في ذيلها، ثم يسري مع الدم ويؤلم الإنسان ألما كثيرا، فهي مؤذية. والعجب أنها من حين ما تصادم البشر على طول تفرغ السم. الحية بالعكس هي لا شك أنها أشد خطرا، لكنها سبحان الله إذا لم يعني يحرشها الإنسان ما تضر. شاهدت بعيني امرأة عندنا لما كنا في الزراعة، أتت الحية وهي مادة في رجليها المرأة، فمشت من فوق رجليها ولم تحدث شيئا، لأن يقولون إنها مسالمة إلا من حرشها. طيب الكلب العقور، الكلب معروف، والعقور الذي صفته العقر، ولهذا جاءت على وزن فعول إشارة إلى أن هذا من خلقه. والعقر أنه يعض القدم من العصبة الخلفية التي عند العقب فيقطعه فيعقر الإنسان، وربما يعقر الحيوان الآخر. وأما العاقر وهو أن بعض الكلاب إذا حرشته عقرك، فهذا مدافع عن النفس، لكن العقور الذي من شيمته العقر هذا يقتل في الحل والحرم. هذه الخمس التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ما هو أشد منها أذية فهل يقتل في الحل والحرم؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نص على شيء فما سواه أو زاد عليه فهو مثله، لأن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان ما توزن به الأشياء ويقاس بعضها على بعض. ارفع صوتك. نعم. ايش؟ نعم. ينظر إذا كان غير الأبقى لا يؤذي فالقيد مراد. أقول إذا كان لا ينظر في طبائعها. نعم. شوف الله حكم لو يعني إذا كان قائد أن لو كنا بالقياس ما الفائدة من هذا التعداد الخمس هذه؟ نعم. لو كان قال مثلا يعني كل مؤذن كل ما أذن. الفائدة أن هذه أكثر ما تكون ورودا عند الناس ووجودا عندهم، والنص عليها بعينها أقوى، لأن ما دامت هي الموجودة بالكثرة عينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن نعلم أن الشريعة الإسلامية شريعة عدل، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وهذا موجود بكثرة في الأدلة، يذكر على شيء معين والمراد العموم. هنا تقتلها إذا لم تحتج إلى عمل كثير، وإلا فلا تقتلها إلا إذا هاجمت واحتجت في الدفاع عن نفسك إلى عمل كثير فلا بأس، لأن هذا ضرورة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. حدثنا الذي على أن الداب تقتل حتى في الحرم، لأن منها من الحرم، وفي هذا تلطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطاب وإزالة ما في النفوس، لأنه لا شك أن الصحابة لما ابتدروها وفاتتهم صار في نفوسهم شيء، كيف لم ندركها فنفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم: إنها وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهذه بتلك. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. نعم، لكن في حديث آخر أنه أمر بقتله وسماه فاسقا أو فويسقا. وفي أيضا أجر إذا قتله الإنسان في أول مرة فهو أفضل مما لو قتله بمرتين، وبمرتين أفضل من ثلاثة. نعم. باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن قوله شجر الحرم أضافه إلى الحرم، وأما شجر الآدمي الذي غرسه بيده فهو له ملك، يعضده يقطعه هو ملكه، لكن المراد شجر الحرم ما نبت بغير فعل الآدمي، فإنه لا يجوز أن يعضد أي أن يقطع منه شيء، ولا الشوك، حتى الشوك المؤذي لا يقطع. وهذا دليل على عظم حرمة الحرم، فإنه إذا كان الشجر وهو جماد يحترم فكيف بالإنسان؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أولا إنكار المنكر ولو علنا، وفيه أيضا التلطف مع الأمراء وإن كانوا فساقا، لأن أبا شريح رضي الله عنه قال: إذن لي أيها الأمير، وفيه بقاء ولاية الأمير ولو فسق، لأنه أقر على كونه أميرا، وفيه أن أدب الصحابة رضي الله عنهم أرفع الأدب، لأن هذا الكلام كلام لطف وكلام يجلب القلب إلى يعني قلب المخاطب إلى المتكلم، وفيه أيضا القصة في أن عمرو بن سعيد يقال له الأشتق من بني أمية كان يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، فقام هذا الرجل ليبلغ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، وفيه أيضا تأكيد الخبر، وهذا الخبر مؤكد بأمور: أولا بذكر المكان، وثانيا بذكر الزمان، وثالثا بأدات استماع، ورابعا بأدات توكيده بالنظر. أما الأول فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام به الغد يعني صباح يوم الفتح، فتح مكة، وقام به خطيبا عليه الصلاة والسلام ليعلن هذا الحكم العظيم. وأما المكان فهو مكة، وأما طريق التحمل فهو السمع، سمعته أذنان، يعني ما نقل لي نقلا أو سمعته ولم أتأكد، بل تأكدت. رابعا أبصرته عينان، فلا أقول لعله غير الرسول، لعل هذا صوتا يشبه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إني أبصرته هو صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس. الخامس ما ذكر لكن في سياق آخر قال: ووعاه قلبي. وعاه قلبي يعني صار وعاء له فلم يتخلف منه شيء. ها؟ في الحديث كيف؟ في الحديث مذكور عندي: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. الحمد لله، أجل عيني ما رأت. وعاه قلبي أنه قام حمد الله وأثنى عليه، وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غالبا يبتدئها بحمد الله والثناء عليه، لأنه جل وعلا أهل لأن يحمد وأهل لأن يثنى عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله حرم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني قضى بتحريمها واحترامها وتعظيمها الله عز وجل دون الناس. ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم حرم مكة، لأن المراد بتحريم مكة إظهار حكم الله تعالى وتحريمه إياها، وأما الذي حرمها فهو الله تبارك وتعالى ولم يحرمها الناس، وإنما قال هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن تنال هذه البلدة من الاحترام والتعظيم ما هو لائق بها، لأن شيء حرمه الله أعظم من شيء حرمه الناس لا شك، ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، شوف التأكيد، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا الوصف ليس إخراجا لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن للتأكيد، أي إن كان مؤمنا حقا بالله واليوم الآخر فلا يفعل، لا يسفك بها دما. وقوله لامرئ عام في كل امرئ، لأن هناك نكرة في سياق النفي فيكون العموم، أن يسفك بها دما أي دما معصوما، أي دما معصوما. وأما غير المعصوم فإنه يسفك دمه، ولهذا يجرى القصاص في مكة ويجرى رجم الثيب الزاني في مكة ويجرى قتل قاطع الطريق في مكة، لكن المراد يسفك بها إيش؟ دما معصوما، أن يسفك بها دم. ولا يعضد بها شجرة، قرن هذا بهذا ليبين احترام ما في مكة حتى الشجر، فكيف بالآدمي؟ فلا يحل قطع الشجرة التي في مكة لاحترامها بمكانها. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موردا إشكالا ومجيبا عليه، قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني إن أحد قاتل في مكة أو قتل مترخصا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فعل، فالجواب إيش؟ أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ولله الحكم إيجابا وتحريما وتحليلا، فإذا أذن لرسوله فهذا من خصائصه، ولم يأذن لكم نعم. وإنما أذن لي ساعة من نهار، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام القتال في مكة ساعة من نهار لا دائما، قال العلماء الساعة من طلوع الشمس إلى العصر، يعني يوم الفتح فقط، لأن هذا بقدر الضرورة، والإنسان لا يستبيح من المحرم إلا قدر الضرورة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني عاد تحريمها وتعظيمها اليوم كما عاد بالأمس. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم، يعني يوم فتح مكة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كذب، اليوم تعظم الكعبة لأنها تخلصني من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، وهذا تعظيم. ثم عزله وأقام ابنه قيسا بدله، لأن سعد بن عبادة سيد الخزرج، فله شرفه ووجاهته، لكن عزله تعزيرا وأقام ابنه قيسا، فكأنه لم ينزع الإمارة منه لأنه جعلها لابنه قيس. طيب، يقول عارض حرمة اليوم حرمة بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. أبو شريح شاهد، وعمرو بن سعيد غائب، فوجب على أبي شريح أن يبلغ، لا سيما والرجل جاد في تجهيز الجيوش إلى مكة. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال، يعني قال لي: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. كذب والله، أنا أعلم بذلك منك، وهو يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا الأمراء الذين عندهم فسوق وخروج عن ما يجب عليهم تأخذهم العزة بالإثم، فيقول: أنا أعلم بذلك منك. فنقول له: كذبت. هو يحدث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديثا مؤكدا بزمانه ومكانه وسمعه وبصره وقلبه، كيف يكون أعلم منه؟ لكن كما قلت لكم إن هذا من باب خطاب الأمراء الذين تأخذهم العزة بالإثم والعياذ بالله. ثم قال: يا بشر، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. سيد عندكم خربة، مش بعدها خربة فلية تفسير الحرم. يقول: لا يعيد عاصيا، يعني أن ابن الزبير عاصي خارج عن البيعة، ولا فارا بدم، يعني لو قتل الإنسان أحدا ولجأ إلى الحرم فإن الحرم لا يعيد، ولا فارا بخربة، يعني بلية يستعيذ بالحرم من عقوبتها. هكذا رد، لكنه رد مردود مخيب قائله، لأنه يصادم به من؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأن الوقت انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب لا يعبد شجر الحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: من الاستحابة لله، وأنهم يكلمون الأمر ولو كانوا فسقا بما يليق بحاله، لقوله: إذن لي أيها الأمير، وفي هذا ثبوت الإمارة ولو كان رجل فاسقا، وهو كذلك. وفي هذا أيضا دليل على تفخيم أو على تفخيم الخطاب للأمراء، يقول: ائذني أيها الأمير، أيها الندى، يدل على التفخيم والتعظيم. وربما يقال إن أبا شريح رضي الله عنه أراد بهذا القول أن يلين قلب من؟ عامر بن سعيد أن يلين قلبه، لأنه إذا فخمه أمام الناس وهو يريد أن يعظه صار هذا ألين لقلبه. لكن سيأتينا في آخر الحديث أن هذا الرجل لم يلن قلبه. وفي أيضا تأكيد الخبر بذكر الزمان والمكان والحال، لأن أبا شريح أكد هذا الخبر بذكر المكان حيث قال الغد من فتح مكة، والزمان أيضا حيث جعل ذلك القول يوم فتح مكة، والحال الحال حين قال إنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ووعاه حين تكلم به. نعم. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا فيه دليل على أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله، سواء كانت خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو غيره، المهم أن تبدأ الخطب بالحمد والثناء على الله، لأن الله تعالى أحق أن يحمد سبحانه وتعالى. ثم إن ذلك فيه استعانة، إن ذلك فيه استعانة على أن يتكلم بما يريد. وفي هذا دليل على عظمة حرمة مكة، وأن الذي حرمها هو الله الذي خلقها عز وجل، لم يحرمها الناس. وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها. وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.